الحسن رحمه الله في النبذ بيقول: وكل من روى عن صاحب ولم يسمه فإن كان ذلك الراوي ممن لا يجهل صحة قول مدعي الصحبة من بطلانه فهو خبر مسلم. خد بالك، أنا هلخص لك كلام ابن حزم في المسألة. ابن حزم عنده أصل إن جهالة الصحابي، جهالة الصحابي يعني التابعي يقول إيه؟ يقول يعني مثلا لو جينا نقول حديث عن عبد الرحمن بن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم، يبقى الصحابي هنا اسمه إيه؟ مجهول، صح كده كلام؟ الأصل إن جهالة الصحابي في الإسناد لا تضر بالإسناد، جهالة غير الصحابي بالإسناد تضر الإسناد. طيب ليه؟ لأن التابعي الكبير إذا قال عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأصل إن الصحابة كلهم إيه؟ عدول، صح كلام كده؟ ده الأصل العام. ابن حزم بيقول لك إيه؟ يقول لك أصل كان فيه ناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في منافقين ومحدش يعرفهم، فممكن التابعي ده يسمي واحد من المنافقين يظنه من الصحابة فلازم يقول لنا اسمه، إلا بقى لو مين؟ لو مثلا قال إيه؟ عن بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص يبقى حصرهم هنا، ماشي. عن أحد خلفاء الراشدين، ماشي، يبقى حصرهم في الأربعة، يبقى احنا كده عارفين. عن أحد العشر المبشرين، ماشي. عن أحد المهاجرين، ماشي. عن أحد من الأنصار، ماشي، يبقى حصرهم. لكن لما يجي يقول عن رجل من أصحاب النبي يقول لك ما عرفش. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، قال لك لا تعلمهم. فإذا كان النبي عليه السلام هناك أفراد من المنافقين لا يعرفهم، قال الله له نحن نعلمه، مفهوم؟ قال لك فمن باب أولى ممكن أحد التابعين يسميه ويظن أنه من الصحابة، يبقى لازم يذكر اسمه، خلاص كده الكلام؟ دي حجة مين؟ دي حجة ابن حزم. طبعا الكلام ده ما ينفعش خالص، يعني دي من سقطات ابن حزم. إزاي يقول الكلام؟ لأن مش الأصل النفاق، لأن الأصل الصحبة. لأن إحنا بقى خد بالك أهو، فاكرين القاعدة اللي عملناها؟ إذا ورد الاحتمالات يرد الأمر للأصل. تعال نعملها هنا بقى، إحنا تعلمناها، تعال نعملها هنا لابن حزم نفسه. يحتمل اللي قال عنه رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما يعرفوش، يحتمل منافقين؟ ويحتمل من الصحابة؟ طب الأصل إن من المنافقين ولا أصل من الصحابة؟ يبقى ترد للإيه؟ ترد للأصل. يبقى مطلوب من ابن حزم الدليل على الدعوة إنه من المنافقين، صح كلام كده ولا لا؟ وابن حزم على طول المسألة دي عنده على طول، إذا ورد الاحتمال يرد الأمر للأصل إذا كان هناك الأصل اللي هو الاستصحاب، استصحاب الأصل. وصل الكلام كده؟ يبقى الأصل الصحبة مش الأصل إيه؟ مش الأصل النفاق. يبقى تقول إن ده ممكن يكون من المنافقين، أقول لك وممكن يكون من الصحابة، فما ينفعش إنك تقول لي خلاص يبقى ده احتمال يبقى يسقط بيه الاستدلال، أقول لك لا، لأن الأصل هنا الصحبة مش الأصل النفاق. وصل الكلام؟ يبقى من قال بإن ده ممكن يكون منافقين يبقى هو عليه دليل الاستثناء، صح كلام كده؟ يبقى إذا قال أحد التابعين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأصل أنه رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل الثاني إن التابعي لن يتلفظ بكلمة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعنده شك واحد في المليون إنه ليس من أصحابه. أضف إلى ذلك إن مسألة إن واحد من الصحابة يجهله أحد بعد موت النبي عليه السلام في زمن التابعين ده كانوا بيشمشموا كده وراه، فين صحاب النبي عليه السلام هنا؟ فين صاحب النبي عليه السلام هنا؟ ده حذيفة لما كان في المدائن في الشام كانت الدنيا كلها بتتلم عليه او كان واحد. انا سمعت ان هنا حذيفة اين هو؟ تعرف هذا الرجل الذي يجعل على رأسه كلنصوة؟ قال نعم. ويجعل على مش عارف على كتفه عباءة؟ قال نعم. هذا هو الجالس، هذا هو حذيفة. يروح رايحين قاعدين. واضح الكلام كده؟ يبقى اصل ابن حزم هنا ايه؟ ما ينفعش انه يتعامل، انه يتعامل. المسألة الثانية برضو في نفس الباب اللي ذكره ابن حزم، ان ابن حزم يقول بان الراوي اذا روى رواية ثم خالف ما روى فيقدم ما روى على ما ايه؟ على ما رأى. يقدم ما روى على ما رأى. ممكن نخلي المسألة دي في المحاضرة القادمة، خلاص؟ لأن واضح من إيه؟ إن العيون بتزغلل والعشاء ريحته فاحت، فممكن نخلي المسألة دي في المحاضرة اللي جاية عشان دي فيها تفصيل شوية. واضح الكلام كده؟ الجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد، في مسجد كباب بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. غدا إن شاء الله هنا إن شاء الله بعد العشاء. السلام عليكم ورحمة الله.